إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إني أدعو الشعب اليمني خصوصا والأمة الإسلامية عموما، أدعوهم للغضب من أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفيلم الأمريكي الذي نال من شخصه وأساء لسيرته كذبا وزورا وبهتانا، وليته نقل السيرة المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم بقصد التشويه والتنفير من هذا الدين، وبقصد إحداث الفتنة والبلبلة. ومع ذلك نذكركم بقول الله جل وعلا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فمن حق الأمة الإسلامية أن تغضب، ومن حق الشعب اليمني أن يغضب ويعبر عن غضبه، لأن رسولهم صلى الله عليه وسلم هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن تجاوزه فلا شك أن انتقام الله عز وجل حال به عاجلا غير آجل. إذا علمتم أيها المسلمون أن القرار الأمريكي هو خاضع للصهاينة، لن تستغربوا هذه الإساءة لسيد الأولين والآخرين. فإن في أمريكا حزبان: الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، والحزب الجمهوري أتباعه نحو 80 مليون في أمريكا، وتتبعهم 3000 من مراكز الدراسات وعشرات القنوات، وتتبعهم شركات عملاقة. فهؤلاء هم ما يسمون هناك بحزب المحافظين أو الحزب الصهيوني المسيحي. ومن ثم نفهم لماذا القرار الأمريكي متحيز لليهود دائما، لأن الذي يحكم أمريكا هم الصهاينة، ومن ثم الذين يحكمون العالم اليوم هم الصهاينة. ولا نستغرب هذه الإساءة لأنبياء الله، وهم قد قتلوا أنبياءهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم في عيسى ابن مريم تلك المقولة الشنيعة، وقولهم في أمه تلك المقولة الشنيعة. لا نستغرب أن يتعدوا على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، بل لقد تعدوا على الذات الإلهية كما سطره القرآن في مواضع، كقوله جل وعلا: لقد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقولهم يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا نستغرب أن يكون الذين مولوا هذا الفيلم هم يهود من تجار اليهود، وأن يكون الذي مثله أقباط ونصارى، لأن الحلف الدنس قائم بين الصهاينة والمسيحية اليوم، ولأن أمريكا تحكمها الصهاينة اليوم وقرارها بيدهم، فمن ثم لا نستغرب هذه الإساءة للأنبياء وفي مقدمتهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الظالم له يوم، وخصوصا إذا تناول الذات الإلهية أو أنبياء الله، كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله جل وعلا سيتولى حربهم، وأدعو اليمنيين خصوصا والأمة الإسلامية عموما للغضب لنبيهم ومقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والضغط بكل الوسائل لاستصدار قرارات تمنع مثل هذه الترهات ومثل هذه الإساءات التي هي إساءة لرب العالمين وإساءة لسادات الأنبياء وإساءة للبشرية وللنوع الإنساني.